إن نلت يا روح الصبا يوما إلى أرض الحرام إن نلت يا روح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي عودة فيها النبي المحترم وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمام قرآنه برهاننا فسخا لأديان مضت قرآنه برهاننا فسخا لأديان مضت إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدام قرآنه برهاننا فسخا لأديان مضت إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدام رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجود والكرم رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجود والكرم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين العالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم صلي على صلي على صلي على صلي على صلي على